أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آيات اليوم من سورة يونس تناولت قصتين من قصص الصراع بين الحق والباطل في تاريخ الأنبياء والمرسلين، بدءا من نوح، تكلمت عن نوح وعن موسى وفيما بينهما، رسل إلى أمم قبلهم، بمعنى من بعده، من بعد نوح بعث الله رسلا إلى قومهم، لكنها لم تكن مذكورة بأسماء ولا أمم، وإنما رمز باختصار اختصارا شديدا. وقبل أن نتحرك مع الآيات إن شاء الله، ما ننساش، لا ننسى أن القصص القرآني، القصص القرآني يذكر دروسا للعبرة، دروسا للعبرة، على اعتبار أن هناك أمورا ثوابت، في أمور ثابتة في نفوس البشر وفي طباعهم وفي المجتمعات وفي العقول وفي ردود الفعل على دعوة الإصلاح أو دعوات الإصلاح في كل زمن. نصلى على رسول الله. ما ينفعش نسمع قصة على أنها قصة وبس، لا ينتفع أيضا، يعني لا يصح ولا ينتفع من يسمع القصة على أنها قصة للتسلية أو لمجرد العلم، ليس لمجرد العلم، لأن في أمور ثابتة كده ربنا عملها سبحانه وتعالى سنن ثابتة في الخلق وفي الأكوان وفي العلاقات وفي النفوس وفي العقول. هذه السنن ثابتة لأن البشرية كلها ذرية آدم، وآدم شخص واحد، وهذا الشخص فيه مكونات نفسية وعقلية أورثها ربنا سبحانه وتعالى لكل ذريته، الطباع تتشابه والنفوس تتقارب وسنن الله ثابتة. فاللي حصل مع نوح يحصل مع هود، يحصل مع صالح، يحصل مع إدريس، مع شعيب، يحصل مع موسى، يكون مع محمد، يكون مع كل من يتبنى دعوة الحق. الصراع بين الحق والباطل قضية متكررة، وسلاح الحق واحدة. القرآن بيؤكد أن سلاح الحق واحد، أسلحة الحق متحدة، يعني اللي تسلح به نوح تسلح به موسى تسلح به محمد، تتسلح به كل من يتبنى فكرة الحق. إن تبنى كل من يدعو للخير ويدعو للحق هذه الأفكار ينتصر. ولذلك جملة في النص كده، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته. يعني ايه بكلماته؟ الكلمات نوعين، احنا عارفين ونكرر في الدروس، الكلمات نوعين، كلمات كونية بكن فيكون، وكلمات تشريعية افعل ولا تفعل. الحق لا يقوم إلا بكلمة الله. يا من تتبنى الحق بالباء، يا من تتبنى الحق، ويا من تتمنى بالميم نصرة الحق، اعلم أن الحق لا ينتصر إلا بكل من الله، ولا ينتصر إلا بتنفيذ تشريع الله، أحكام الله. ويحق الله الحق بكلماته، أنت تحب الحق، أن تتبنى الحق، أن تدعو للحق، لا يغيب عن ذهنك أن الحق لا يقوم. ما يحق الحق معناها إيه؟ يعني يثبت ويقوم وتقوم قائمته بكلماته بكن فيكون، وأيضا بتشريعاته، لأن كلمات الله نوعين، كلمات الله التي أنشأ بها الكون، كل شيء في الكون كان قام بإيه؟ بكن، الأحداث والأمور والأحوال بكن، وبكلماته بتشريعاته، بتشريعاته يعني إذا نفذت كلمات الله النازلة في وحيه قام الحق. وكلمة تشريعاته يعني برضو ساعات بناخدها كده عامة، تشريعاته يعني شرع الله يقوم، ده كلام جميل، إنما شرع الله تنفيذ وأوامر الصغير والكبير، للذكر وللأنثى، للحاكم للمحكوم، للعالم للمتعلم، للكل للكل، هناك تعليمات من السماء إذا قامت تتدخل عناية الله بكل، فإذا تدخلت عناية الله بكل قام الحق. اللهم صل على سيدنا. دي سمات القصص القرآني، ولذلك قصة نوح في هذا المضمار في سورة يونس بالذات جابت اللقطات الأخيرة، اللقطات الأخيرة، الجزء الأخير من حياة نوح، اللحظات الأخيرة في العلاقة بين نوح وبين قومه. ونوح سبحان الله يعني له خصوصية في دعوته، ما كانش بيدعو جيل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ده قعد 950 سنة يدعو إلى الله. 950 معناها جيل واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لأن 950 سنة شوف هيبقى فيهم كم جيل، لو افترضنا حتى في كل 50 سنة جيل يبقى عندك 950، شوف بقى يبقى كام، 19 جيل مثلا، 19 جيل ولا 20 جيل ينشأوا ونوح يدعو محش عايز يستجيب، وما آمن معه إلا قليل. تخيل رحلة الصبر ورحلة المعاناة والمشقة، كل ما يطلع جيل ما حدش عايز يسمع، وكل ما يطلع جيل ما حدش عايز يسمع الكلام، وما زادهم دعائي إلا فرارا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما تتخيل صبر نوح ومعاناة نوح، هذا يتزود به من يدعو إلى الخير والحق عشان لا ييأس. ولذلك الخلاصة التي تؤخذ من قصص الصراع بين الحق والباطل، أن احنا نحاول نقاوم غريزة العجلة والاستعجال. كلنا يستعجل لنصرة الحق، كلنا يتعجل ثمرة الصراع بين الحق والباطل، ودي مشكلة يعني في نفس الوقت، دي غريزة. خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، والنبي يقول ولكنكم تستعجلون، الكلام عن نصر نصرة الحق، ولكنكم تستعجلون. هذا الاستعجال بيخلينا في شيء من الاضطراب والقلق، وهذا الاضطراب والقلق عاوز مقاومة. أنا لما كنت مستعجل نتيجة ببقى فيه اضطراب، معنى كده من عاوز أقاوم هذا الاضطراب من داخلي، يعني أنا بقاوم الباطل بشكل أو بآخر، في نفس الوقت عاوز أقاوم الاستعجال، عاوز ثمرة الحق تتحقق النهاردة قبل بكرة، عاوز أشوفها بعيني، عاوز أرى نصرة الحق بنفسي. ولا يشترط، لأن الأجيال تتوالى ودعوة الحق تتوارث ودعاة الحق يتوارثون رحلة الجهاد جيلا بعد جيل، وبعدين الثمرة النهائية عند الله سبحانه وتعالى. لا ننسى هذه الحقائق، وأنا لا أمل أن أذكر نفسي وأذكر من يسمعني من يسمعني بهذه الحقائق، أن الحق هو الحق والباطل هو الباطل. الحق له سلاح، سلاح الاعتماد على الله والصبر في الجهاد في رحلة نصرة الحق. ولذلك التحدي القوي الظاهر في كلمات سيدنا نوح، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، 950 سنة زهقتوا مني، مليتوا، مش عاجبكم، يشق عليكم، يعني هم إذا ما هو خلاص عايزين يخلصوا منا. لكن احنا في الجيل اللي احنا فيه قالك 100 يوم وعايزين ينحروا الحق، يعني عايز الحق ينتحر بعد 100 يوم، فما بالك بنوح 100 سنة 1000 سنة. أهل الباطل يعني قاعد 950 سنة نوح بيقول يا ناس إن كان دعوتي للحق ثقلت عليكم وطولت عليكم وزهدت مني، واضح ان في تحدي شديد جدا، يعني احنا صبرنا عليكم، مش بعد كده يا ما صبرنا عليك، مش هنصبر عليك تاني. كانهم يقولون لنوح لا نصبر عليك. وبعدين اللي هو الرد نفسه تحس منه ما كان من معاناه من نوح، وده يعني اصل بقوم دي امم، يعني اجيال كثيره، وطبعا الاجيال الكثيره كانوا لهم اعمار طويله، يعني تيجي أجيال وذريات وفيه ناس عايشة بعمر نوح، مش بس نوح اللي عايش عمر طويل، يعني فيه ناس عايشة مع نوح عندي 900 سنة وهو ضد نوح ويتآمر على نوح ويؤذي نوحا ويتهم نوحا ويتحدى نوحا، 1900 1920 1890 1870 1870، والأجيال دي كلها قاعدة تتحدى نوح، يعني انت عايز تخلص عليا، زهقانين مني، زهدت، تقول عليكم دعوتي ان كان كبر عليكم، كلمه كبر يعني تستشعر فيها انهم يعني هم مكابرين اساسا، مكابرين، وفي نفس الوقت مش شايفين ان ما يصحش حد يكلمهم، حد ينصحهم، ما حدش يوجههم، ما حدش يشوفهم احسن منهم، وفي نفس الوقت ثقل عليهم ذلك مقامي، طول المسافة أو موقفي، ذلك المقام يعني معناها طول المدة، أو مقامي موقفي وتثبتي بالحق وبدعوة الحق. صلى على رسول الله. ما هو ده جمال القرآن وجمال كلمات القرآن، مقامي، إما المقام بطول المدة وإصراره على الحق، أو المقام ثبات على الحق، يعني طول المدة أصرار على الحق. أقول ثاني، مقامي مدة طويلة، مقامي ثباته على الحق وإصراره على دعوة الحق، مش عاجبهم، وتذكيري بآيات الله، تسلح بسلاح واحد، فعلى الله توكلت. فعلى الله لما قال اللغة يقول لك لما يتقدم الجار والمجرور وعلى الله، فعلى الله ما قالش توكلت على الله، تعالى الله أي على الله وحده اعتمادي وثقتي واستنادي، تعالى الله توكلت، أنا مستند إلى الله. وبعدين يعني سبحان الله قال لهم اللي معكم اعملوه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. 5 حاجات في التحدي، تحدي الثقة في الله، الثقة في الله والتمسك بالحق، والتمسك بالحق اللي الجماعة الجهلة المغفلين يقول لك أصل دماغ ناشفة يستاهل، اللي يتمسك بالحق يقول لك دماغ ناشفة يستاهل اللي جراله، سبحان الله العظيم بحمد، أصل ما سمعش الكلام، طب احنا نعمل له ايه، ما احنا قلنا له، ما احنا نصحناه، وهم خذلة. شوف لما يقول لهم فأجمعوا أمركم، وجمع الأمر معناها إيه؟ جمع الأمر مع الشخص نفسه إن يبقى له رأي واحد ثابت، لأن أنت لما تكون في محنة بتتوارد عليك الخواطر، يجي لك خاطر واثنين وثلاثة، أعمل إيه، أقول إيه دي، أعمل كده، أتصرف كده ولا كده ولا كده، تبقى محتار عندك قدامك 50 احتمال، لا، اثبت وتبقى لك رأي واحد وليكن عايزين نخلف على نوح وليكن ما يكون أو جمعوا أمركم كلكم اتفقوا على رأي مش أنتم مية مئتين ألف آلاف مش أنتم آلاف أجمعوا أمركم يعني اتفقوا على رأي واحد عايزين اللي تعملوه في يعملوه يعني معناها أعلى متحلك الكبزه فأجمعوا أمركم وبعدين مش بس أنتم وشركاءكم ومش كده ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ما يبقاش تآمر في السر لا اعلنوها اللي أنتم عايزين تعملوه اعملوه لأن غمة معناها مش ظاهر غير واضح من الغمام والإغماء معناها شيء غير واضح يعني مش ظاهر لا اعلنوها تآمروا زي ما انت عايزين اعملوا اللي انت عايزوه تحدي ما بعده تحدي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي كمان اقضوا إلي يعني خذوا قراركم اللي انت عايزينه ونفذوه كمان لأن فيه يقضي على يعني يحكم على ننفقدوا إلي معناها خذوا قراركم ونفذوه علي اعمل اللي تعملوه أنا قدامكم تحدي معناها مش هتقدروا تعملوا حاجة لأنه اعتمد على الله ولا تنظرون ما تأجلوهاش النهاردة قبل بكرة ولا تنظرون هذه دروس القرآن هو اللي بيقرأ القرآن يجب أن يتعلم هذه الحقائق عشان يرزق الثبات ويرزق الفكر الصحيح ويرزق الرد الصحيح رد الفعل الصحيح على الأخطار والمواجهات التي تلقاه عاوز القرآن الإنسان يكون مستشعر بهذه المعاني في القرآن تحدي ما بعده تحدي اجتمعوا كلكم آلاف مئات ملايين أي حاجة اعملوا تعملوه خذوا قراركم هتنفذوه مش هيحصل حاجة فلما يصل هذا التفويض في الأمر لله سبحانه وتعالى فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف يعني نجاه وهم اللي ورث الأرض وسبحان الله يعني طبعا القصة اللي في القرآن كلها الغرق وتسخير جند السماء والأرض لما اعتمد على الله واستند إلى الله وفوض أمره إلى الله زخرت السماء والأرض يا سماء أمطري والأرض تخرج منها المياه قال لك عشان لو نزل المطر من السماء ممكن يقول لك دي ظاهرة كونية ده المطر نزل من السماء طب نزل من السماء والأرض مش هتبلع ده الأرض تطلع مياه تاني كمان ممكن ينزل المطر من السماء وينزل على الأرض تمتصه التربة لا ده تنزل تطلع مياه من الأرض ومياه من السماء عشان يعرف أنها معجزة وتسخير من الله سبحانه وتعالى سخر الله له جنود السماوات والأرض عشان اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله والأهم من كده عشان تتأكدوا من الكلام اللي احنا بدأنا به إن القصة مش قصة نوح بس فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ما جاش عاقبة قوم نوح المنذرين والمنذرين تأخذ منها كلمة واحدة تأخذ منها معنيين تأخذ معنيين من هذه الكلمة تأخذ معنيين المنذرين يعني ربنا ما بيعذبش حد غير لما بيعت من يبصرهم بما يحتاجون إليه يديهم إنذار الأول ما يعذبش ربنا إلا بعد ما يبعث رسل رحمة منه ولكي يعذرهم والمنذرين سواء قوم نوح سواء قوم موسى قوم هتريس قوم شعب قوم محمد أمة محمد ليوم القيامة كل من جاءه الإنذار من السماء ولم ينتفع ولم يعتبر ولم يمتثل فهكذا تكون عاقبة كل منذر مش بس قوم نوح ما هو ما قالش قوم نوح المنذرين عشان تاخذ قواعد عامة وفي الآيات جت آية واثنين وثلاثة وأربعة اللي سمعناها النهاردة قواعد عامة لكل الأجيال إن الله لا يصلح عمل المفسدين يعني قالها سيدنا موسى ما قالش يصلح عملكم ولا سحرتكم ولا كلام ده المفسدين كل مفسد لن يصل إلى حقيقة لن يحقق هدفا أبدا لن يتحقق هدف لأي مفسد صحيح الأمور تمتد والزمن ده في ملك الله أنت بالنسبة لك 10 سنين طويلة وعشر شهور طويلة وعشر أيام طويلة لكن بالنسبة لله الزمن ممتد ليس له حدود المنذرين سيلقون جزاءهم أنت لا تتعجل لأن المفسد لا يصلح عمل مش هيوصل لنتيجة طالما مفسد دي قواعد ذكرت في قصة نوح وفي قصة موسى. لكن أنت تلاحظ أن في قصة نوح خاطبهم أنهم يعاملونه بالكبرياء والسلف والتحدي والعناد، وفي قصة موسى نفس الكلام. لما قصة موسى تأخذ بردك حاجتين عشان يعني نختصر، نأخذ حاجتين: إن أهل الباطل دائما ليس لهم سلاح إلا تزييف الحقائق، تزييف الحقائق. أهل الباطل ليس لهم سلاح إلا تزييف الحقائق، يعني يشوف حاجة كويسة يقلبها، يقلبها. لما يشوفك متمسك بالحق يقول لك دماغ الناس ما يسمعش الكلام. ما هو الحيوان يقول لك ما احنا نصحناهم، ما احنا قلنا لهم، وهو ما قالش حاجة. هو له هدف معين، الهدف معين قاله موسى برضه، قالوه أعداء موسى لموسى. لأن دائما أهل الباطل لهم أفكار معوجة وخبيثة، فيعتقدون أن جميع الناس يفكرون بنفس الطريقة. قالوا على موسى ساحر عشان يزيفوا الحقائق، عشان يخلي الناس تنصرف عنهم، عشان الناس تفقد ثقتهم فيه، عشان الناس ما تستجيبش ليه، عشان يزهد الناس فيهم، يعني يتركوهم ما يسمعوش كلامه. فوصفوا الحق البين الوحي الشرع، كلام السماء، كلام الأنبياء، كلام رب الأرض والسماء، قالوا ده سحر. وتلاقي أهل الباطل دائما يتهمون أهل الحق ويزيفون حقائقهم ويلصقون بهم التهم على الفارغ، والعياذ بالله. ده سلاح أهل الباطل في جميع الأحوال. إذا كان سلاح الحق الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة فيه، فسلاح أهل الباطل تزييف الحق. ده سحر، ده كذب، ده ادعاء، ده نفاق. يقول لك يعني إيه، بس أنت اللي مسلم، بس أنت اللي تفهم، بس أنت اللي مؤمن، بس أنت اللي نزل تعرف القرآن، بس أنت اللي تتبع محمد، ما كل المسلمين زيك. يرخص من دعوة الحق ويزهد الناس فيها عشان الناس تتبها. وبعدين قوم فرعون قالوا جايين عشان تخربوا علينا البلاد، جايين عشان تفسدوا الدنيا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. عشان أهل الباطل دايما ما فيش في دماغهم غير الكبرياء، مش غير دماغ غير السلطان، غير الجاه، أن يكون لهم السلطان ويكون لهم الجاه ويكون لهم المال. هم بيتهموا الكلام ده، بيتهموا موسى وهارون: أنتوا جايين عشان تستولوا على البلد، جايين عشان تاخذوا الحكم، يعني تستبدوا بالسلطة. شوف سبحان الله العظيم بحمده بيقولهم كده: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فلما جاء حق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أول حاجة. بعدين: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. درس ده هدفكم، أنتوا مش جايين تقولوا نصلح، ولا جايين أنبياء، ولا جايين بوحي من السماء. أنتوا كذابين، أنتوا جايين عشان تستولوا على البلد، عشان تاخذوا حكم مصر، تاخذوا السلطان، تاخذوا الحكم، الكبرياء، عايزين تسيبوا انتوا الكبراء في البلد، وعايزين تضيعونا معاكم. هتضيعونا كده، احنا هنضيع، احنا اصحاب البلد، ده احنا اللي ماسكين الكلام، ده اللي ماسكين السلطه، ده احنا لينا المال، ده احنا لينا القوه، احنا اللي ماسكين البلد، انتوا جايين عشان تستولوا على كده. وما نحن لكم بمؤمنين، يعني مش هنتبعكم ابدا، انتوا ناس عايزين تاخذوا البلد. والكلام ده في سورة طه: أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. يعني يخرجاكم من أرضكم، جاءني استولى على بلد، هيحتلوا بلدنا ويأخذ الحكم ويأخذ الجاه ويأخذ السلطان ويسيبوا الدنيا. يعني اتهموا موسى وهارون بأنهم جايين عشان يستولى على البلد، لأن ما عندهمش أفكار غير كده. هم يعني أهل الدنيا ما فيش دماغهم غير المال والجاه والسلطان، المال والجاه والسلطان، يضحي بأي شيء بس يبقى له مال، ويضحي بشيء بأي شيء وبالسلطان. ولذلك استغرب لما سيدنا موسى يدعو عليهم: ربنا اقبض على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يأتيهم العذاب الأليم. حتى يروا العذاب الأليم. بيقول لي ليه اللي يهرب؟ بيقول: ربنا اقبض على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مش معناها اللي بيتمنى ليهم ولا يدعو عليهم بعدم الإيمان، لا. هنا اللام للعاقبة، لم لا بمعنى ربنا اطمس على أموال ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا ليضل عن سبيلك، هم مش هيوصل للحق، هم مش عايزين غير ان ينفذوا اللي في دماغهم، ولو نفذوا اللي في دماغهم هيكون الضلال والطغيان والضياع. يا رب لو تركتهم على حالهم هيكونوا يتبنوا الاضلال والضلال فيضلوا عن سبيلك، يا رب انتقم منهم وعجل. دعوة سيدنا موسى كده، ربنا ليضلوا عن سبيلك، مش معناها بيتمناها موسى ولا عايزها، مش لام التعليل ولا الأجل ولا كذا، لام العاقبة، دول كده تركناهم مش هيوصلوا النتيجة غير نتيجة واحدة بس، الإضلال والإفساد. ربنا اطمس على أموالهم، احرمهم من اللي هم متكبرين بيه. اطمس الطمس على شيء معناها يمحى ولا يقول له أثر. طب يدعو عليهم أن يفقدوا هذه القوة التي جاءتهم من المال، واشدد على قلوبهم هذه القسوة. يبقى سيدنا موسى يتمنى أن يفقدوا القوة وأن تستاد قسوتهم، وإني لأني لو ازداد التسلط والصلف بالقوة وبالمال وبالقسوة تنزل نقمة الله، تنزل نقمة الله. ومع كأن موسى عاوز يقول كده خلاص هم بلغوا الغاية والعناد، قسوة في القلوب، تقتيل، يقتل أبنائهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم ويتحدى، ومجرد ما الناس اللي كانوا سحرا من لحظة بقوا مؤمنين وقالوا آمنا برب موسى وهارون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، احكم اعدمنا مش مهم، عشان المؤمنين اعدمنا اقتلنا مش مهم، احنا آمنا خلاص، آمنا برب العالمين، احنا اقتنعنا بدعوة موسى، احنا نرضي ربنا، وخذ قرارك بالإعدام بأي حاجة. فهذا التحدي وهذا الصلف سببه قسوة القلب، وسببه الإمكانات اللي في إيديهم. فموسى قال يا رب احرمهم من هذا الكلام، وبعدين كان فيهم غلظة قال لها تزداد، عشان لم ولا أن موسى يعلم يقينا وهو نبي عالم فقيه موحى إليه ملهم، عارف أن لما تشتد الغلظة تنزل النقمة، كل ما اشتدت الكربة كلما نزلت النقمة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما فيش فايدة فيهم، كأن موسى يتعجل عليهم العذاب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سبحان الله العظيم بحمده. فاستقيما، فاستقيما الثبات على الحق، الثبات على الحق، فيه قسوة، فيه غلظة، فيه تحدي، دولة فرعون وجيش وقوة كلها تتحدى موسى وهارون وقلة. وبعدين يعني في حاجة في النص كده احنا عايزين نتعجل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. سبحان الله العظيم وبحمده، نفس السورة تتكرر في كل زمان. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، سورة الشباب، آمن لموسى على خوف من فرعون وتحديه وجبروته وملئهم الكبار، الكبار من قوم موسى اللي هم مستفيدين بالضلال والفساد، مستفيدين بطغيان فرعون، مستفيدين بالقرب من القصر والحكم، ملئهم الكبار من بني إسرائيل نفسهم، ملأ كبار بني إسرائيل مستفيدين، لأن دايما أهل الباطل يجندوا جنودا يعينونهم على باطلهم. فالملأ الكبار دول الأعيان اللي هم مستفيدين بالباطل، فرعون طبعا يعني ضحك عليهم، مستدرجهم، مديهم فلوس، مديهم إمكانيات، منتفعين. فالشباب خايفين من حاجتين، خايفين من فرعون وتسلطه، وخايفين من الكبار من قومهم اللي هم الفلول يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. خوفين يعني على خوف من فرعون وملئهم قومهم هم أن يفتنهم. والفتنة هنا سبحان الله العظيم بحمده، والفتنة إما بزيادة تشفي بالقتل والطرد والمطاردة، أو بالإخراج عن الدين. ولذلك يعني لما قال لهم موسى توجهوا إلى الله، فعلى الله توكلوا، وقال موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه وحده، إن كنتم مسلمين بين الإيمان وبين الإسلام الثقة في الله، لا يتحقق الإيمان ولا يكتمل الإسلام إلا بالثقة بالله. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين بين الإيمان والإسلام التوكل. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. محمد رشيد رضا في تفسيره من 93 سنة، سنة 1634، وإحنا في 1435، سنة 1000 من حوالي 100 سنة تقريبا، أو يعني قرابة 100 سنة. كان بيقول إذا كان قوم موسى دعوا بهذا الدعاء فنحن أحوج ما يكون في عصرنا هذا، حيث استبد الطغيان بالأمم والبلاد. من 100 سنة بيقول كده، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. المفترض ندعو ونبتهل، وبيقول كده من 100 سنة نبتهل، لأن احنا أصبحنا معرضين للاحتلال والاستبداد والطغيان والكفر بيستبدوا ببلاد المسلمين. فما ظنك ببعد 100 سنة لما يحصل، والطغيان مستمر والاستبداد مستمر والفساد مستمر، والعياذ بالله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ربنا وأنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله. Thank you.